قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة هو حل العقد، فكأن الزوج بطلاقه حل عقدة النكاح أو عقد أو حل وثاق النكاح الذي قيدت به المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، كأنها موثقة بحبل عند الزوج. فإذا أرخى الزوج هذا الحبل بالطلاق افتك أسرها، والمرأة أسيرة عند الزوج لكنها مكرمة. وشرعا حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح بأن تكون بائنة بينونة كبرى إذا كانت الطلقة الثالثة، أو بعضه في الطلقة الأولى أو الثانية. وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال: والمطلقات متاع بالمعروف، وقال: إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلى آخره من الأدلة من الكتاب ومن السنة. من طلاق النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلقها تطليقة، ومن فعله عليه الصلاة والسلام حيث ثبت أنه طلق عليه الصلاة والسلام. ودل الإجماع على مشروعية الطلاق، والطلاق من محاسن هذه الشريعة. فعند النصارى لا طلاق، فتلجأ المرأة إلى قتل نفسها، لأنها إن عقدت عقد نكاح يحرم في شرعهم الطلاق. وجاء الإسلام بوسطية عظيمة في قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن كانت تحت ظلك أيها الزوج وجب إكرامها والإحسان إليها والرفع من مكانتها، ويحرم التقصير في شيء من حقها. أو تسريح بإحسان، بأن يطلق الرجل زوجته. فأتى الإسلام بهذا المنفس العظيم الذي كان منهيا عنه في الأم في عند النصارى. قال: يباح للحاجة، أي يباح الطلاق عند الحاجة إليه، كأن يكره الزوج زوجته أو أنها لا تقوم بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الزوج يرى أنه متضرر ببقاء هذه الزوجة عنده يباح له الطلاق، ويكره لعدمها، يعني يكره الطلاق لعدم الحاجة، لما فيه من شتات الأولاد إن وجدوا، ولما فيه من الإضرار بالمرأة بحيث أنها أصبحت ثيبا بعد أن كانت بكرا، فتقل منزلتها في مجتمعها، فلا يرغب إليها كرغبة الرجال للأبكار. وفيه ضرر أيضا أن الرجل إذا طلق لغير الحاجة قد بذل مالا ثم ذهب هذا المال هباء لم ينتفع منه بسوى الطلاق، ويتضرر بالطلاق الأولاد، ويتضرر الزوجة، وقد يتضرر أيضا الزوج إذا لجأ الزوج إليه لغير حاجة. أما إن كان لحاجة فكما قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فهذا وعد من الله بأن من تفرق بحق بأن الله عز وجل يغنيه ويرزقه خير من المرأة التي طلقها، وكذا المرأة ترزق بزوج بخير من الذي طلقها، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال: ويستحب للضرر، يعني يستحب للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت الزوجة متضررة بهذا الزواج، فيتكرم الرجل ويحسن إلى المرأة بطلاقها لئلا تكون متبرمة متكرهة لعقد هذا الزواج. فتفضل هذا الرجل منه بالطلاق دون الخلع هذا مستحب في حقه ومشكور على فعله. فإذا كانت المرأة لا تريد الزوج، نقول: يا زوج، يستحب لك أن تطلقها لتذهب المرأة إلى أهلها وترزق بزوج آخر. قال: ويجب الإيلاء. والإيلاء كما سيأتي في باب الإيلاء بأن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، فلو حلف الزوج بأن لا يطأ زوجته مدة سنة نقول له نضرب لك مدة وهي 4 أشهر منذ حكم الحاكم، فإن وطئتها في هذه الفترة خلال 4 أشهر وإلا يجب عليك أن تطلق، وإذا لم تطلق تأثم، كما قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني بعد 4 أشهر فإن الله سميع عليم. قال ويحرم البدعة، يعني يحرم الطلاق في حال أمر محرم إما في العدد أو في الزمن للطلاق، وسمى أهل العلم هذا الطلاق طلاق بدعة لأنه مخالف للشرع ومخالفة للشرع، إما في العدد بأن يطلق الرجل في مجلس واحد أكثر من طلقة هذا محرم، فلو قال رجل لزوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب مستقل أنت طالق طالق طالق هذا محرم، ولو قال لها أنت طالق طالق كذلك محرم، وإنما الذي يشرع أن يقول الرجل إذا كان محتاجا للطلاق يقول أنت طالق فقد طلقة واحدة ولا يزيد على الطلقة، هذا من ناحية العدد. أو من ناحية الزمن يحرم الطلاق أيضا إذا كان في زمن معين في الطلاق وهي الحائض أو في طهر جامعها فيه كما سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، فالطلاق تسري عليه الأحكام التكليف 5: الإباحة، الكراهة، الاستحباب، الوجوب، التحريم. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، يصح من زوج ولا يصح من غير الزوج، فلا يصح من أبي الزوج ولا من أخي الزوج ولا من أخي الزوجة، وإنما الطلاق مقصور على الزوج فحسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا الزوج يشترط أن يكون مكلفا، والمراد بالمكلف العاقل، فإذا كان مجنونا لا يصح طلاقه، ولو كان معتوها كذلك لا يصح طلاقه، ولو كان سفيها لا يحسن التصرف في حاله كذلك لا يصح طلاقه، هذا هو المكلف من مكلف. ولا يشترط في الطلاق البلوغ، لذلك قال ومميز يعقله، فالمراد بالتكليف هنا العقل فقط، لذلك قال ومميز يعقله، التمييز يبدأ من سن 7 سنين غالبا، وقد يكون التمييز أقل من ذلك بقليل ك6 سنوات بعض الصبيان يميز، والمراد بالتمييز أن يميز ما يقول وأن يدرك ما يسمع وأن يفرق بين ما فيه خير وشر وهكذا. قال ومميز يعقله، يعني لا بد أن يكون هذا المميز يعقل معنى الطلاق، وأنه إذا طلق يحل وثاق عقد النكاح، أما إذا قيل له طلق ويقصد أنه يلعب معنى طلق نلعب لا يقع طلاقه، لذلك يشترط في المميز أن يكون يعقل الطلاق، فإذا قيل له هل تعرف معنى الطلاق يقول نعم معنى الطلاق أن تذهب الزوجة إلى أهلها زوجتي إلى أهلها ولا يكون بيني وبينها صلة، فحين ذاك يصح طلاقه. ثم بعد ذلك قال ومن زال عقله معذورا لم يقع وعكسه الآثم. قال ومن زال عقله معذورا يعني بعذر كالإغماء أو كزوال عقل لعذر كالبنج مثلا، أو أشرب الخمر كرها فإذا أو النائم، فهؤلاء ومن مثلهم لا يقع طلاقهم، فمن زال عقله معذورا، معنى معذورا يعني لا يأثم بزوال عقله، يعني زال عقله بغير إرادته لا يقع طلاقه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، قال عن نائم حتى يفيق، فما دام نائما فقلم التكليف مرفوع عنه، فما يقوله ويهذي به لا يكتب عليه. قال وعكسه الآثم، أي وعكسه أي ويقع طلاق من أزال عقله بإثم كشرب الخمر، فمن شرب الخمر ثم طلق على قول المصنف أنه يقع طلاقه ولا يعذر بذلك، وكذا من استخدم المخدرات ثم طلق بعد أن زال عقله على قول المصنف يقع طلاقه، لذلك قال وعكسه الآثم. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أن من زال عقله ولو متعمدا كشرب المسكر فإنه لا يقع طلاقه، وأما ما بدر منه من تصرفات غير مستقلة بنفسه كالقتل مثلا أو القذف ونحو ذلك فإنه يؤاخذ به، أو الإتلاف من الضمانات يؤاخذ به. أما ما كان من تصرف مستقل بنفسه لا يتعدى لغيره لا يقع عند شيخ الإسلام وغيره، كالبيع مثلا نقول له لا، نقول لا يصح البيع السكران لأن هذا عقد مستقل بذاته، يقول أبيع بنفسه، يقول أبيع أو ما أبيع، وكذا الطلاق يقول أطلق أو ما أطلق. والله عز وجل نهى السكران عن قرب الصلاة، قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهاه عن اتيان هذا الفعل المستقل بنفسه، ويدخل في ذلك الطلاق والبيع والإجارة والرهن والصلح ونحو ذلك مما هو مستقل بتصرفاته. أما ما فيه اعتداء على غيره كسرقة قتل قذف ينال غيره فإنه يقع على قول شيخ الإسلام، على قول مصنف ومذهب الحنابلة أن طلاق السكران يقع حتى ولو زال عقله. نعم. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. رحمه الله. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه إلى آخره. ليس كل طلاق تلفظ به الزوج يقع، بل كل طلاق له شروط وله انتفاء موانع، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع حين ذاك يحتسب الطلاق. فسبق أن من شروط الطلاق أن يكون من زوج مكلف وعاقل ومميز يعقله، ومن موانع وقوع الطلاق كما سبق في الدرس السابق زوال العقل، هذا المانع الأول، لذلك قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. فالمانع الأول زوال العقل، فزائل العقل لا يقع طلاقه كما سبق، كالمجنون والمعتوه والسفيه، ومن في حكمهم كمن به وسواس أو به مرض نفسي. ويذكر هنا اليوم المانع الثاني من موانع الطلاق، وهو الإكراه ظلما. والإكراه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالتهديد، والإكراه بالفعل إما أن يكون بالضرب وإما أن يكون بأخذ مال يضره، تهديد يكون بالأمرين السابقين، يهدده بالضرب أو يهدده بأخذ المال. يشترط في المهدد أن يكون قادرا على إنفاذ ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المهدد أن المهدد ينفذ ما هدد به كما سيأتي. فإذا توفر ما سبق من أحد نوعي الإكراه لا يقع الطلاق، لذلك قال ومن أكره عليه ظلما، أي ومن أكره على التلفظ بالطلاق، قال ظلما ليخرج أمر القاضي المولي بالتطليق، فمن آلى من نسائه حلف على نسائه ألا يطأهن أكثر من 4 أشهر، فيقول له القاضي إما أن تفي وتكفر عن يمينك وتطأ أهلك وإما أن تطلق. فهنا سماه أهل العلم ظلما لكن بحق، يقول لها القاضي طلق أو ارجع عن يمينك. ومثل ذلك أيضا إذا طلبت المرأة الخلع فيقول لها القاضي إما أن تخلع أو أفسخ، هذا إكراه لكن ليس بظلم وإنما هو بحق. فمن أكره ظلما بغير الأمرين السابقين من الإيلاء وطلب القاضي منه الخلع إذا صرت المرأة على الخلع، من أكره على الطلاق لا يقع. لذلك قالوا من أكره عليه ظلما، ثم بين النوع الأول من الظلم وهو الفعل، ويكون إما بضرب أو بأخذ مال، لذلك قالوا من أكره عليه ظلما بالفعل بإيلام له، يعني بضرب له أو قيد يده أو قيد قدميه ونحو ذلك، بإيلام له أو لولده، أي أن يضرب المكره أحد أولاده، فيقول إما أن تطلق فيضرب أولاد من يأمره بالتطليق ويضرب الولد ويقول له طلق والأزيد في الضرب، فإذا طلق وهو والمكره يضرب ولد من طلب منها الطلاق لو طلق لا يقع. وكذا كما قال الشيخ الإسلام أحد أقاربه، فإذا كان أحد ظالم يضرب أحد أقارب الزوج ويقول له طلق ولا أزيد في الضرب لا يقع أيضا. فهنا قال بإيلام له أو لولده، هذا إكراه بالفعل بالضرب، وإكراه بالفعل بأخذ المال، قال أو أخذ مال يضره، والشرط في أخذ المال أن يكون أخذ المال يضر بالزوج، أما إذا كان لا يضر بالزوج فليس بإكراه. فلو أخذ منه ريال واحد، فما يقول أنا طلقت لأنه أكرهني وأخذ مني ريالا واحدا، فلابد أن يكون المال الذي أخذه يضر به، وكل شخص على حسبه، فقد يكون الفقير المال القليل يضر به والغني المال القليل لا يضر به، فكل شخص على حسب ذلك. قال أو أخذ مال يضره، يعني يضر الزوج المكره على الطلاق. ثم بعد ذلك انتقل إلى الإكراه بالتهديد بالقول، فقال أو هدده بأحدها، وفي نسخة بأحدهما، يعني إما بالضرب يهدده بالضرب أو بأخذ المال. ومن الذي يهدده؟ يشترط في التهديد أن يكون المهدد قادر، فلو كان ضعيفا ويهدد من هو أقوى منه فطلق يقع الطلاق، لأن لابد أن يكون مهدد قادر. فلو كان شخص عمره مثلا 40 عاما ويأتيه صبي عمره 7 سنوات يقول له طلق وإلا سوف أضربك، نقول هذا تهديد من ضعيف، فيقع الطلاق لو طلق الزوج لكون هذا التهديد من ضعيف. لذلك قال قادر، يعني على إنفاذ ما هدد به، قادر يظن إيقاعه به، يعني يغلب على ظن الزوج أن المهدد لما هدد قد ينفذ ما هدد به، فإذا كان يعلم أن المهدد معروف بالكذب فيقول سوف أفعل وأفعله لا يفعل، فهنا تهديده لا يعتبر نوعا من الإكراه. لذلك قال يغلب إيقاعه به، يعني يغلب على الظن إيقاع التهديد به بذلك الزوج. قال فطلق تبعا، يعني فطلق تبعا لذلك الإكراه الذي هو بالظلم سواء بالفعل أو بالقول لم يقع أي الطلاق لوجود الإكراه. تبين مما سبق أن من موانع الطلاق الإكراه، ومن موانع الطلاق أيضا زوال العقل بعذر. نعم. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان، ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. قال رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله مسائل في الطلاق. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، الأنكحة 3، إما أن تكون باطلة وهذه لا يكون فيها طلاق ولا خلع، وإنما يجب فيها التفريق بين الزوجين، فلا يقول القاضي فسخت النكاح الذي بينهما لأنه أصلا لم ينعقد، وإنما يقول فرقت بينهما. نكاح باطل مثل ما فيه إيجاب ولا قبول، رأى امرأة في الشارع وأخذها وقال هذه زوجتي. والنوع الثاني أن يكون النكاح فاسد، وهو النكاح المختلف فيه، مثل النكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، أو أن يكون الشهود فساقا غير عدول، وهذا النكاح يقع فيه الطلاق ولا يقع فيه الخلع لأنه أصلا واجب التفريق بين الزوجين، فيقول القاضي فسخت النكاح الذي بينهما، ولا يقول المرأة إذا طالبت بخلع ردي له شيئا من العوض، لأنه أصلا يجب التفريق أيضا، فلا نلزمها بعوض لأنه عقد فاسد، لكن الطلاق يصح فيه لأنه ليس فيه عوض. ونوع الثالث أن يكون النكاح صحيحا وهو المكتمل الأركان والشروط ومنتفية فيه الموانع، فهذا يقع فيه طلاق ويقع فيه خلع. ذلك قال المصنف رحمه الله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، فيقع فيه الطلاق فيصح أن يطلق الزوج زوجته إن تزوجها بلا ولي لكن لا يخالع. ذلك قال: ويقع الطلاق، نعدها عليه طلقة، فلو طلقها ثم انتهت العدة أو لم تنتهي وعقد عليها عقدا جديدا نحسب عليه الطلقة الأولى، لأنه نكاح مختلف فيه فاسد وليس بباطل، فيقع الطلاق فيه. ثم قال: ومن الغضبان، يعني يقع الطلاق من الغضبان على أي نوع من أنواعه، سواء كان الغضب شديدا أو كان الغضب غير شديد. وهذا على قول المصنف، لم يفصل بين أنواع الغضب، فكل غضب وإن استحكم العقل ولم يدري ما يقول على قول المصنف يقع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك، فقال: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مبادئ الغضب، في أول الغضب ويعلم الشخص ما يقول، فهذا يقع طلاقه، فيه غضب لكن ليس بشديد، فهذا يقع طلاقه. والقسم الثاني غضب شديد لكن لم يستحكم العقل، فيدري الرجل ما يقول. قال شيخ الإسلام عنه: وعدم وقوعه أقوى، يعني أن الراجح أنه لا يقع، لأن الغضب اشتد عليه وإن لم يستحكم عقله لكنه يغضب شديد ولا يستطيع أن يضبط نفسه فلا يقع، على قول شيخ الإسلام. والقسم الثالث أن يكون غضبا شديدا قد أغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول ولا يميز أين هو، بل بعضهم من شدة الغضب قد يغمى عليه، وهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. على قول شيخ الإسلام كان الغضب شديد لكن لم يستحكم العقل، وهذا قد يكون غالب طلاق الناس اليوم، على قوله لا يقع الغضب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهو أحمد. فإذا أغلق على الشخص وشد عليه الغضب لا يقع على الصحيح. أما عند المصنف رحمه الله حتى وإن اشتد عليه الغضب يقع، لكن استحكم جدا فلا يدري أين هو لا، بالاتفاق لا يقع. والمصنف قال: ومن الغضبان، وفي الغضب يقصد به النوع الأول والنوع الثاني، يعني بداية الغضب يقع، وإذا استحكم العقل، وإذا اشتد الغضب ولم يستحكم العقل عند المصنف يقع. ويتأملت العدل أن الغضب إذا كان شديدا والإنسان لم يزل عقله فقد يتصرف تصرفات يندم عليها ولا يملك نفسه عند الحديث بها، فإذا وقع عليه الطلاق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إذا أخذنا بهذا الحديث نقول من كانت هذه صفته لا يقع عليه الغضب. والدين حكيم وعظيم، لا يلزم الشخص بما لا يقدر. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالغضب الشديد قد يصل فيه إلى مرحلة كمرحلة أول السكر عندما يسكر الشخص، فكما نمنع وقوعه في هذه الحالة كذلك نمنع وقوعه في هذه الحالة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الوكالة في الطلاق. الوكالة في الطلاق إما أن تكون لغير الزوجة أو للزوجة. لغير الزوجة قال: ووكيله كهو، يعني ووكيله في الطلاق كأنه هو المطلق، فلو قال شخص لآخر: وكلتك في طلاق امرأتي، فيقول مثلا: زوجتك طالق، يقع الطلاق. لذلك قال: ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء، يطلق واحدة إذا لم يعين له العدد، فلو قال يطلق زوجتي فلا يقع إلا طلقة واحدة. فإذا قيل لماذا يوكل الشخص غيره في الطلاق، نقول: إما أن يكون يستحي أن يذهب عند القاضي فيطلق، وإما أن يستحي أن يذهب إلى أهل زوجته فيطلق، أو لغير ذلك من موانع. حتى ولو لم يكن هناك موانع يصح الطلاق من الوكيل. قال: ويطلق واحدة ومتى شاء، فلو قال طلق زوجتي له أن يطلق الآن وله أن يطلق بعد سنة، قال إلا أن يعين له وقتا، مثل يقول طلق زوجتي يوم الجمعة القادمة، إذا ما طلق يوم الجمعة القادمة لا يقع طلق. وعددا يعني إذا لم يعين له عدد طلقات تقع واحدة، وإذا عين له قال له طلق زوجتي طلقتين ثم طلق طلقة ثم طلق طلقتين يقع، لأنه يقع طلقتين اثنتين لأنه عين له العدد، أما إذا لم يعين واحدة. ولو قال له طلق زوجتي ثلاث طلقات ثم طلق الوكيل زوجته ثلاث طلقات، مثل يوم قال زوجتك طالق ثم الأسبوع القادم قال زوجتك طالق الطلقة الثانية ثم الأسبوع الثالث قال زوجتك طالق الطلقة الثالثة، يقع الطلاق. هذا القسم الأول، وهو أن يوكل غير زوجته في الطلاق. القسم الثاني توكيل الزوجة في طلاق نفسها. قال ووكيل امرأته كوكيل نفسه، يعني له أن يوكل امرأته في طلاق نفسها كوكيل نفسه، فله أن يقول وكلتك في طلاقك مني طلقة واحدة، فإذا قالت طلقت نفسي منك تطلق، لذلك قال ووكيل امرأته كوكيل نفسه. ولو قال لها وكلتك في طلاقك مني طلقتين اثنتين بعد سنة، فإذا مضت سنة وقالت أنا طالق منك ثم بعد يوم قالت أنا طالق منك طلقة ثانية يصح، وهكذا. وله أن يوكل امرأته أو امرأة أخرى لطلاق زوجته الثانية مثلا، فله أن يقول وكلتك أن تطلقي عني زوجتي الثانية فقالت زوجتك الثانية طالق يصح. وكذا لو قال لأخته وكلتك أن تطلقي زوجتي فقالت أخته زوجتك طالق تطلق. فالمقصود أنه إن وكل امرأة سواء كان زوجته أو غير زوجته أو وكل رجلا في طلاق زوجته يقع. وطلاق الغضبان إذا اشتد ولو لم يستحكم العقل الراجح أنه لا يقع، وأن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه كما سبق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.